أبناء الزين بقية تحتين الفائد متى تلحق الطاء وجوبا؟ نعم في ثلاثة مواضع، إذا كان الفاعل مؤلفا حقيقيا واتصل بالفعل، نعم، أو كان ضميرا يعود على مؤلف سواء كان حقيقيا أو مجازيا، نعم، أو كان جمع وأن السالم ماذا قال؟ لم يتكسر مخرجه، لابد من هذا البيت، لم يتكسر مخرجه. مثال يتكسر مخرجه، وقالت لم يكسر فيه وأن السالم، نعم، بنت بنات جمع وأن السالم تكسر مخرجه، فيجوز به بالحال ويجوز به ماذا؟ الترك، نعم. قال الشاعر: فبكى بناتي شجوهن وزوجته، الشاعر يقول بكى بناتي ولم يقل بكت، فبكى بناتي، حذف التاء لأن جمع المؤنث السالم لم يسلم مفرده. فعلى هذا قول الشاعر في الموضع وجمع المؤنث السالم أي الذي لم يتكسر مخرجه بهذا القيد. ومتى يجوز الإلحاق والطرق؟ نعم، في أربع مواضع. أول، إذا كان جمع تكسير، إذا كان مؤنثا مجازيا، إذا كان مؤنثا حقيقيا وحصل بينه وبين الفعل آخر، والرابع إذا كان الفعل نعمة أو بيسا، فهذا الرابع لن يذكره المسلم. إذا كان الفعل نعمة أو بيسا جاز أن تقول نعمة بغر أحسن، وجاز أن تقول ماذا؟ نعمة، نعمة المرأة إنجل ونعمة المرأة إنجل. فالإلحاق في المواضع الأربع أحسن، الإلحاق في المواضع الأربع أحسن، يعني الناس قد جاءتكم نبيتان موعظة، في بعضها جاءتكم موعظة بدون تاء، نعم بالتاء وغيرها. حقيقي أي، بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب من لم يسمى فغيره، عندما قال من والأولى ما، وهي موجودة في بعض النسخ، الأولى ما لأنه غير عاقل، باب ما لم يسمى فاعله. قال يقضي قضاء لا يرد فاعله للرفع فيما لم يسمى فاعله من بعد ضم اول الافعال كقوله يكره احد الوالي. هذا الباب يسمونه بالاخوان بباب ما لم يسمى فاعله، المفعول الذي لم يسمى فاعله، هذه التسميه لا يخوان قديمه، هذه التسمية قديمة، والتسمية بنائب الفاعل لا تقال. قالها ابن مالك ومن تبعه، وهذه التسمية أحسن من التسمية الأولى، المفعول الذي لم يسمى فاعلا. تسمية ابن مالك بهذا الباب بالنائب عن الفاعل أحسن وأكثر، أحسن وأحسن. لماذا يقول أحسن؟ لأنه يشمل المفعول ويشمل غيره، فإن الذي يضع عن الفاعل الذي ينوب عن الفاعل كم؟ أربعة: المفعول والمصدر والضرب والجار المجرور، هذه الأربعة تنوب عن الفاعل، تنوب عن الفاعل. لكن القسم الاولى المفعول الذي لم يسمى فاعله فيها الاقتصار على ماذا؟ على المفعول. وان كان يقولون الاخوان ان هذه التسميه صارت على من؟ على كل مولود عن الفاعل. لكن التسميه الاولى كما سمعتم احسن وماذا اخوان؟ واقصر. احسن واقصر. فقرأنا يقول ماذا؟ كلام ابن هشام في شرح الصدور. كلام ابن هشام في شرح الصدور. لماذا فضل هذه التسمية التي قالها ابن مالك على التسمية الأولى؟ باب النائب عن الفاعل. قال أي احكم للمفعول الذي لم يسمى فاعله. ولماذا لم يسمى فاعله؟ يحدث الفاعل لغرض لغرض ماذا؟ من الأغراض. لغرض من الأغراض. هذه الأغراض لدي أخوان تنحصر في قسمين. تنحصر في ماذا؟ في قسمين. أغراض لفظية وأغراض ماذا؟ معنوية. قد يكون حذف الفاعل لغرض لفظي. غرض لفظي مثل ماذا؟ ها؟ الاختصار. طيب صحيح. الاختصار ومثل الشجع. الشجع في الكلام هذا من الاغراض اللغوية. مثل من طابت سريرته حمدت سيرته. من طابت سريرته حمدت سيرته. هل الشاهد هذا الكلام؟ حمدت سيرته. لو اتى بالفاعل وقال حمد الناس سيرته تحتمل الاخوان الشجعة. تحتل الشجعة. الشجعة هي ما يقول توافق آخر الكلمات. توافق آخر الكلمات. من طاد سريرته حمدت سيرته. هذا من الأغراض اللفظية. من الأغراض اللفظية. وبعدها أغراض ما يقول معنوية. احتقاره والخوف من قاتله. الخوف من الخوف عليه. خوف عليه مثلا يقال يا اخوان سرق المتاع. سرق المتاع. اين السارق؟ محجوب. لماذا محجوب؟ اما للجهل به قد يكون ما نعرفه واما للخوف منه قد نعرف السارق. ولو كنا سرق فلان المتاع ربما ماذا يقال؟ نعم ربما يجي القائل. وهكذا يكون غير ذلك من الاغراض اللغويه او المعنويه. ويقولون يا اخوان ذكر الاغراض التي يحدث لاجل الفاعل ليس من خصائص النحو. ليس من خصائص النحو ان يقول يحدث الفاعل لكذا لإبهامه أو للجهل به أو للخوف منه أو للخوف عليه أو أو أو أو إلى آخره. هذا يقول ليس من أغراض النحو. هذا من أغراض صاحب الإخوان المعاني. نعم صاحب المعاني هو الذي يعرف هذه الأغراض من باب ما الإخوان تفسير المعاني. وهكذا ذكر معاني إن وأن ولكن. قال هذه ماذا؟ ليست من أغراض النحو. فقل إلا التوكيد وليس التمني وكأن ماذا إخوان التشبيه إلى آخره. وأمثال هذه أمثال هذه. لكن قالوا يذكرون هم الإخوان من باب الفائدة. من باب الفائدة. قال أي يحكم المفعول الذي لم يسمى فاعله بالحق مقامة له مقام الفاعل المجهول. فعلى هذا يا إخوان ما يجمع بين الفاعل وبين ماذا؟ وبين ما يجب. لا يجمع. لا يجمع بين الفاعل وبين ما يجب بخلاف المبتدا والخبر فإنهما يجتمعان في باب واحد. لهذا يقولون باب المبتدا والخبر. أما الفاعل فيذكر على صفة والمفعول أو ما بعد النائب يذكر على صفة. وإذا حدث الفاعل يا إخوان يقولون لا ينبغي أن يذكر أن المتكلم لا يشير إليه. حذف حذفه. فمثلا لو قال يا إخوان عوقب الطالب من قبل المدرس مثلا. عوقب الطالب من قبل المدرس. يقال عوقب الطالب. ولا تأتي بشيء تشير ماذا هنا؟ الفاعل. عوقب الطالب. إذا حدث الفاعل لا ينبغي أن يؤتى بما يدل عليه. خلاص حدث لغرض فيرسم الإخوان مخلوقا لأجل ذلك الغرض. والله أعلم. يعني سيكون الإخوان فيه شيء استقرار. سيكون فيه هذا لما تقول عوقب الطالب من الذي عاقبه؟ المدرس مثلا. فإذا قلنا يا إخوان عوقب الطالب من قبل المدرس يكون فيه ماذا يا إخوان؟ حد وذكر ما يريد ماذا يشير إلى ذلك الحد أو هكذا. إذا أراد أن يذكرها من الأولاد يقال يقال ماذا يا إخوان؟ عاقب المدرس الطالب. قال وإذا أريد بناء الفعل له يمنع له مضارعا كان فيمثل بالماضي او ماضيا فغرب زيد وخفض العهد. تمرين لم يزد الماضي على ضم اول الفعل فلا بد مع ذلك من كسر ما قبل اخره. ان كان ماضيا فغرب وفتحه ان كان مضارعا فيكسر. تغيير صيغه الفعل ماذا يقول؟ ان كان ماضيا ضم اوله وكسر ما قبل آخر. وإن كان مضارعا يضم أوله ويفتح فاشترك في ماذا؟ في ضم الأول. اشترك الماضي والمضارع في ضم الأول واختلف فيما قبل الآخر. اختلف فيما قبل الآخر. فالماضي مكسور وماذا يقول؟ والمضارع مكسور. فعلى هذا يقول ينبغي للطالب أن ماذا؟ ويتمعن في المثال. فبعض الطلبة مثلا إذا جاء له فعل مضموم الأول مباشرة يقول لا يقال مغير الصورة. فمثلا يكرم زيد عمرا. يكرم مبني المعلوم أو مبني المجهول؟ مبني المعلوم. لا نقتصر على ضم الأول، لابد من ضم الأول وفتح ما قبل الآخر. تعرفون أن المضارع إذا كان ماضيا ماذا يقول؟ رباعيا ماذا؟ يضم أوله. إذا كان ماضيا رباعيا يضم ماذا؟ يضم أوله. فلا يقتصر بالنظر إلى ضم الأول فقط، لابد من ضم الأول وفتح ما قبل الآخر إن كان ماضيا وقفه إن كان ماذا؟ مضارعا. قال تنبيه آخر. هذه أقوال قد ذكرها ابن هشام في المغرب في الأشياء التي يخطئ فيها المغرب التي يخطئ فيها المغرب. ذكر أشياء كثيرة ومن ضمنها هذا أن بعض الطلبة ينظر إلى ضم أول الفعل فمباشرة يقول مبني من مجهول كما عرف ان هناك افعال في ضم اولها. قال سميه الاخر اشار بقوله فيما لم يسمى فاعله الاشتراك كون الفعل متعديا. ثم اذا بني الفعل المتعدي الى مفعولين يتفقى زيدا عمرا لبنا بما لم يسمى فاعله لم يرتفع الا واحد كما لا يكون الفاعل الا واحدا. خمس الثاني فتقول سقيا عمرا لبنا. اذا كان الفعل يتعدى لبنان واردنا ان نجعلها مبنيا للمجهول ماذا يقول؟ نقول واحدا ماذا من المفعولين وننسى الثاني على انه مفعول على انه مفعول. سقيا عمرا لبنا. عمرا ما يساعد ولبنا ماذا يقول؟ نقول به فاعل. فين المفعول الاول؟ المفعول الاول ماذا الفاعل؟ لا الفاعل وهو المفعول الاول هكذا نقول لان شقى فصلتم مفعولين فعند الاعراب نقول صوتي فعل مغير الصيغه وقولنا مغير الصيغه احسن من قول يعطي الاخوان نجم للمجهول لانه قد يكون مبنيا قد يكون للاخوان الفاعل معلوما قد يكون الفاعل المحذوف معلوما وخلق الانسان ضعيفا خلق الانسان ضعيفا من الذي خلقه الله وهذا الان جل بالمعلوم الفاعل معلوم ايضا يا ايها الناس ضرب مثلا اصله ضرب الله مثلا وهكذا فالاحسن ان يقال مغير الصيغه غيرت صيغته ولماذا غيرت صيغته حتى لا يلتبس الفاعل مال اخوان او نائب الفاعل بالفاعل لا يلتبس النائب بماذا بالفاعل كيف يا اخوان لا يلتبس الفاعل بماذا مثلا ضرب زيد عمرا اين الفاعل زيد ومفعول عمرا لما حدثنا زيد لما حدثنا زيد هذا وقلنا ضرب عمرا لا ضرب زيد عمرا عرفنا الفعل به زيد وبقي الجيم على صيغته الاولى ضرب عمرا على في نفس لما في نفس في نفس هل عمر فاعل او لا عن الفاعل اذا ابقينا الصيغه على ما كانت عليه ما يقال ان ثبت الفاعل بنائبه لكن بعد ان حذفوا الفاعل اضطروا الى ان يغيروا صيغه الفعل من اجل ان يميز بين الفاعل وبين نائبه من اول الامر من اول الامر من مجرد ما يسمع السامع ضرب ويضرب يعرف ان الفاعل محذوف وان المذكور نائب عنه فاذا كان الفعل يتعدى الاثنين ما الاحوال اقيم احد المفعولين مقام الفاعل وانتقض الثاني على انه مفعول به للفعل بقي ماذا يقال اذا كان الفعل يتعدى الاثنين جاز لك ان تقيم احد المفعولين ان شئت الاول وان شئت ماذا الثاني بشرط عدم اللبس بشرط عدم اللبس بان يعرف الاول من الثاني ماذا يقال نعم تعال المثال سقيا عمرا لبنا ولو قلنا اخوان سقيا عمرا لبنا يصلح لما يصلح يصلح لكن لو كان هناك نفس لو كان هناك نفس يا اخوان يجب ان تقيم الاول الاول تقيمه وجوبا وخمس ماذا الثاني مثل ماذا يا اخوان اعطيت زيدا امرا اعطيت زيدا امرا من الاخر ومن الماخوذ زيد اخر وعمر ماخوذ فلا بد ان تكون زيد مقام الفاعل فتقول اعطي زيد عمرا ولا ولا ولا تقول ولا تقول اعطي عمرا زيدا لا تقل هذا حتى لا يلتبس الاخر ما يقال من المعقول لان كل منهما يسمع ان يكون اخرا وان يكون معقولا بخلاف اعطي زيد دينارا اين الاخر بين المعقول زيد اخر والدينار فاقمت زيدا او اقمت الدينار المعنى واضح معنى ما يقال زيد اخر والدينار معقول سواء كان هو المقام او غيره لكن زيد عمر كل منهما يصلح ان يكون عاقبا وان يكون معقودا على كل اذا تعدى الفعل مثلين جاز لك ان تقيم احد المفعولين ما لم يحصل لبس فان حصل لبس وجد اقامه الاول ونقص ماذا الثاني قال فان كان الفعل لازما ماذا عنه المصدر ان ذكر له فاذا نفخ الصور نفخه واحده او حق الجر ان عد يجوز نهضا طلق لزيد ماذا يقول تغيير صيغه الفعل هل هي مختصره على الفعل المتعدي الى مفعول هل الفعل اللازم يقال يبنى للمجهول كما يقولون يبنى نعم لان المثل عنده مفعول اذا بنى الفعل اللازم الذي ما عنده مفعول فينوب عن الفعل ماذا المصدر او حرف الجر يقول مثلا احتفل اليوم او الطرح ايضا احتفل اليوم او احتفل ماذا اخوان بشيء احتفل بزوج جعل مجرور لا يفعل او احتفل احتفالا هذا ماذا مصدر احتفل فعل ماذا اخوان لازم احتفل القوم فعل لازم قال وليكن كان الثلاثين الف تقصرها حين تبتدي ولا تقف تقول بها الثوب والغلام وقيل بيت الشام والطعام اي ان ضم اول الفعل انما هو اي ما الاخوان ان ضم هكذا لا قطع سيكون تكلم الاخوان اي ان ضم اول الفعل انما هو اذا كان صحيح العين هكذا يا اخوان انها كده مسدد نعم على اخرى اي اما ضم اول الفهم انما هو اذا كان صحيح على عين عندنا قال ان ضم على خطا الذي عنده هذه الطبعه يفتح عنده ان وما الاخوان ويفتح الضاد ضم اي ان ضم اول الفعل انما هو اذا كان صحيح العين فان كان عين ماضيه الف سواء كانت منقلبه عن ياء كذا او كان او عن واو كقال يقول وساق يسوق كسر اوله وقلب الالف ياء ساكنه نعم بها الطيب وقيل الطعام وقيل بسيطة يعني اخوان ضم الاول وقفت ما قبل الاخر هذا اذا لم يكن الفعل مهتم العين اذا لم يكن وقفه حرف عله مثل قال وباع وساق الى اخره مهتم باخوان العين يعني الكلمه من الاخوان يعبر عنها بالصرف الميزاني الحرف الاول ماذا ها الكلمة والثانية عين الكلمة والثالثة لام الكلمة فخرج الخمر وقلها عين الكلمة لا ماذا اخوان عفوا ها الكلمة ها الكلمة والها وورى عين الكلمة والجيم لام الكلمة على من فعلا خرج ثلاثة وفعل ثلاثة فالاول يسمى ها الكلمة والثاني عين الكلمة والثالث لام الكلمة فالآن إذا كان عين الكلمة حرف علة كقال قال ما تم الوصف جاز فيه كم يا اخوان ثلاث لغات جاز فيه ثلاث لغات اللغة الأولى مرة اخوان الكف الخالص كالأمثلة المذكورة بيع الثوم وقيل الطعام وقيل وثيقة هذا يسمى كسر خالص سمى ماذا يقول كسر خالص هذه اللغة يقول هي اللغة المشهورة وهي لغة قريش وبها نزل القرآن شيخ الذين كفروا وقيل مثلا إذا قيل لكم تمسحوا وهكذا وقيل يا عهد ابلعي ما اكل ويسمعهم اقلي وغيظا قيل وغيظا والنوع الثاني وهي بعدها في الفصاحه الضم الخالص قيل وبوعا هكذا قيل وبوعا نزل الياء ماذا يا اخوان واو تبيعها تقول بوعة هذه يسمونها الإخوان لغة الضم الخائف، وهي أدنى من الأولى في الفصاحة، أدنى من الأولى في الفصاحة أو بعد الأولى في الفصاحة. لا عفوا يا إخوان، هذه الثالثة، هذه مرتبة الفصاحة الثالثة. اللغة التي بعد الأولى ما يا إخوان؟ لغة الإشمام، لغة الإشمام أن تحلف يا إخوان ماذا؟ الكسر بشيء من صوت الضم، فتقول مثلا تبدا اولا تضم ثم تكسر نعم. قرات ماذا يا اخوان؟ قرات قالون هكذا، قالون تبدا تضم ثم تكسر هذه اللغة يا اخوان لغة الاسنان بعد الاولى. ولغة الضم الخالص ماذا؟ اين مرتبتها؟ الثالثة بالفصاحة. قال تلبيس، ومن الثالثة يا اخوان قوله تعالى اعلان، قول الشاعر ليس وان ينفع شيئا ليس شبابا بوعا فاشتغلته، ليس شبابا بوعا فاشتريته. وذكر ابن عثيمين ماذا يا اخوان؟ ايضا الله الاياك عن العرب. بقي ماذا يا اخوان؟ بقي الفرق بين الكسر الخالص والاشمام انما هو في النطق، انما هو في النطق، واما من حيث الرسم فهي فرشا قيلا وبيعا في الضم الخالص وفي ماذا؟ وفي الشمال. يظهر الفرق بينهما في ماذا؟ في النطق الذي يكسر كسرا خالصا يقول بيئة، والذي يشمل يقول ماذا يا اخوان؟ بيئة، يبدا يضم ثم يكسر، يضم قليلا ثم يكسر. قال تلميذ احترز بالصلاه عن مهر قاتله وذا ماذا؟ وذا بيئة، فان الفه تطلب واوا. أقول يقول عندكم مبايعة ومباعة فيقال قتل وبيع بيع نعم بيع، لكن ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى ما يختص بالثلاث بل يأتي أيضا في لحظ إنقاذ واختار، فيقال إنقاذ واختير له. وإلا يذكره أي النارين، ولا ذكره أيضا من كثر أجله هو غير نازل، بل يجوز إشمال الضم كما كرهت لنا قيل شيخا. على كل الأحوال إذا كان مهتم أن يحفظ تنجي معه في ثلاث، اللغة الأولى وهي الفصحى الكسر الخالص، واللغة التي بعدها الإشمال، واللغة التي بعدها الضم الخالص، وكلها فصيحة، إلا أن بعضها أفصح من بعض، كلها ماذا يكون فصيحة وبعضها أفصح من بعض، الأولى أفصح والتي بعدها ماذا يكون مرتبة ثانية والأخيرة مرتبة ثالثة. لا ليس وهل ينفع شيئا ليس شبابا بوعا فاستريته، هذا يكون موجود في شرح الفواكه، وزير من شرح الكواكب. طيب انتهينا يا اخوان من باب لا يبدا الفاعل وهو مختصر. بقي معنا من الذي ينم عن الفاعل يا اخوان المصدر والضرب والجار والمجرور، وقد اشار الشارع الى هذا، اشار ماذا يقول الى قال فان كان الفعل لازما ماذا عنه المصدر او الجار والمجرور. على كل الذي ينم عن الفعل كم؟ أربعة باتفاق، أربعة باتفاق، والخامس على خلاف. أربعة باتفاق، الأول المفعول، الثاني المصدر، الثالث الجار المجرور، الرابع الضرب. هذه أربعة أقوال متفق على إقامتها مقام الفاعل، الخامس الجملة، هل تنوب الجملة عن الفاعل أو لا؟ في خلاف، بعضهم يقول الجملة مقام الفاعل وبعضهم يمنع يقول لا تقوم الجملة مقام الفاعل. وإقامة الجملة مقام الفاعل تكون في باب القول، مثلا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، جملة تفسحوا في المجالس بمعرق ماذا؟ نائب فاعل. وعواهم الذي يمنع يقول لا، نائب الفاعل ضمير مصدر تقديره هو، إذا قيل لكم هذا القول هو يعود ماذا على الجملة، إذا قيل لكم هذا القول الذي تفسحوا فافسحوا، فهو يقول ماذا؟ الجملة لا تنوب عن الفاعل كما أنها لا تقع فاعلا، لا تقع فاعلا فكذلك لا تنوب عن الفاعل. لماذا يا إخوان؟ وهناك ماذا؟ شروط، شروط الإقامة المصدر والضر والجار المجرور مقام الفاعل، اشترط في المصدر شروط وفي الجار المجرور والضر أيضا شروط. وكذا يا إخوان فإذا له نفسه حيث الله من قلبك لا إله إلا أنت استغفر الله.